بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال: ومنها لدن، بمعنى عند، إلا أنها تختص بستة أمور. نعم. أحدها أنها ملازمة لمبدأ الغايات، فمن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده من لدنه. ما معنى مبدأ الغايات؟ كأنك تقول سرت من دمشق إلى حلب، بدأت من دمشق وانتهيت، فجئت من لدنه، يعني مبتدئا من عنده. هذا معنى يتعاقبان، يعني يتعاقب عند ولد في نفس المعنى. وفي التنزيل آتيناه رحمة من عندنا، من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، بخلاف نحو جلست عنده، يعني الآن الظرفية، فلا يجوز فيه جلست لدنه، فقط إنما توافق عند في مبدأ الغاية. يعني عند ولد إذا كانت بمعنى مبدأ الانطلاق، مبدأ الغاية، فهذا موافق. أما إذا كانت الظرف جلست عنده لا يقال جلست لدنه، أما جئت من عنده، جئت من لدنه، هذا صحيح. آتيناه رحمة من عندنا، علمناه من لدنا، من هذا صحيح. فلا يجوز فيه جلست لدنه لعدم معنى الابتداء هنا. الثاني أن الغالب استعمالها مجرورة بمن، قال من لدنا، نعم هذا الغالب. الثالث أنها مبنية إلا في لغة قيس، وبلغتهم قرئ من لدنه، لدنه. الأصل فيها هنا الضمة، وقرئ بإشمام الدال، وهي قراءة أبو بكر عن عاصم، نعم شعبي أبو بكر عن عاصم، نعم من لدنه، في إشمام مهيك لدنه، لدنه، نعم لدنه. ما هو الإشمام؟ عبر عنه شكريم شئت، يعني إذا أردت كيف تقبل ضم ولا تبوسة شيء جميل ضم، نعم شيء جميل، أي يعني لما بسطها كثير لما قال له ضم ولا تبوس خلاص من لدنه. الرابع جواز إضافتها إلى الجمل كقوله لدن شب حتى شاب سود الذوائب، ف الجملة شب حتى شاب سود الزوائب، هذه ماذا؟ مضاف إلى لدن. الخامس جواز إفرادها قبل غدوة، فنصبها إما على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به. ما بتفهم. أو على إضمار كان واسمها، وحكى الكوفيون رفعها على إضمار كان تامة، والجر القياس والغالب في الاستعمال. فلو قلت مثلا جواز إفرادها قبل غدوة لدن، نعم لو قلت غدوة عند ذلك تنصب على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به، أو كان واسمها عند ذلك تكون محذوفة ويأتي بعد ذلك هي تأتي الخبر. نعم. وحكى الكوفيون رفعها على إضمار كان تامة، والجر القياس وهو الغالب في الاستعمال لدن غدوة. السادس أنها لا تقع إلا فضلا، يعني عمدة لا تقع، تقول السفر من عند البصرة، يعني مبتدأ من لدن البصرة، ولا تقول من لدن البصرة. ليه؟ هي عندما تقول السفر من عند البصرة، الجار والمجرور خبر صحيح، صار عمدة أم لا؟ الخبر عمدة. أما عندما تقول من لدن البصرة، جعلت لدن عمدة وهي لا تقع إلا فضة. ومنها مع، نقف هنا إن شاء الله اليوم طولنا.